بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله ونواصل درسنا في كتاب تيسير الوصول، شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وتفسير بقية أركان الإسلام. وندعو الأخ حسام ليعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: وتفسيرها أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي يوضحها ويبينها بيانا تاما ما ذكره الله في كتابه في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله تعالى: وإذ قال إمام الحنفاء إبراهيم لأبيه آزر وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم، قال لهم: إنني براء، أي بريء ومبغض ومجتنب ومعادي لكم يا أهل الشرك، وكذلك بريء مما تعبدون من دون الله من الآلهة. وهذا فيه معنى لا إله وقوله: إلا الذي فطرني، أي ابتدأ خلقي فإني أعبده. وفيه معنى إلا الله، فاستثنى من المعبودين ربه، من المعبودين ربه. نعم. هل في هذا عقوق؟ هل في هذا عقوق من إبراهيم لأبيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك فلا تطعهم. لا، أيضا يأمره وينهاه ويتبرأ مما هم عليه من الشرك. الله المستعان. ويطلب من أبيه أن يتبعه، وأنه قد جاءه من العلم ما لم يأته. بعض الذين عسوا أو عتوا على الجهالة، لو أن ابنه رزقه الله علما وقال أراد أن يرشده استنكر، قال: متى ولدت حتى تعلمني؟ الله المستعان. نعم. قال: فإنه سيهدين، يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم بالهداية للعلم والعمل بالحق، كما فطرني ودبرني بما يصلح لديني ودنياي. وقد أمرنا الله أن نتأسى به في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إلا قول إبراهيم لأبيه، هذا لا تتأسوا به. نعم. يعني براءته. نعم. وعده بالدعاء لأبيه، فهذا ليس فيه أسوة. نعم. فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. قوله وجعلها أي وجعل الخليل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما تضمنته من إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده والتبرؤ من عبادة كل ما سوى الله كلمة باقية في عقبه ونسله وذريته لعلهم إليها يرجعون فيقتدون بمن هداه الله من ذريته إليها. قال ابن القيم رحمه الله أمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته انتهى. فتبين أن معنى كلمة لا إله إلا الله هي البراءة من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده. لا ما ينفع يعني إثبات بلا نفي، لابد من النفي والإثبات. لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله إثبات العبادة لله وحده، نعم، والبراءة من الشرك والمشركين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. غير الإسلام دينا، قد يكون الشرك دين، دين المشركين، قد يكون اليهودية دين اليهود، لكنه باطل، دين باطل، دين غير مقبول. الدين المقبول هو الإسلام وهو دين جميع الرسل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعم. قال ولا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات، ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فقد أخطأ. نعم. فإن لكلمة التوحيد نواقض تخرج المرأة عن دينه ولو كان عن الدين ولو كان يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها. أي نعم، لأنه يعني قد ينقضها، هذه طهارة العمر كله، لا إله إلا الله طهارة العمر كله، فقد يشرك يذبح لغير الله، يعتقد في غير الله، يكون قد نقض هذه الطهارة كما ينقض الوضوء بالحدث، والحدث الأكبر هو الشرك. الأصل هو التوحيد، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فالشرك حدث في قوم نوح، وصار نوح أول رسول إلى قوم مخالفين، نعم. قال وقد بين تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نعم، وقضى بمعنى شرع، شرع أمر ووصى، بمعنى أمر ووصى وشرع، ليس بمعنى قدر وحكم. وقضى يعني شرع، نعم. وقوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومنها أيضا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ نحسنت نعم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال قوله تعالى قل يا أيها الرسول يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم من المشركين. تعالوا أقبلوا وهلموا إلى كلمة واحدة لا غير، سواء بيننا وبينكم، أي عدل وإنصاف، أي عدل وإنصاف، أي عدل وإنصاف لا يختلف، لا يختلف فيها رسول ولا كتاب. نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم، وهي التي يدعو الرسل أقوامهم إليها، وهي أن لا نعبد ولا نوحد ولا نفرد العبادة لأحد إلا الله وحده جل وعلا، ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا غيرها، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل، قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إلا نوحي إليه أنه هكذا عندك الياء مع فتحة؟ لا لا، مد مد سورة الأنبياء. اي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنا فاعبدون. وقوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعلت اليهود والنصارى. فإن تولوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعلت اليهود والنصارى، يعني اتخذوهم أربابا، وأنما يعني أنهم إذا حلوا الحرام فهو حلال، وإذا حرموا الحلال الذي أحله الله فهو حرام، يعني أطاعوهم في التحريم والتحليل، أطاعوهم في التشريع. أين لا يطيع بعضنا، ويفسر حديث عدي بن حاتم لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: إنا لسنا نعبده، قال: أليس يحلون الحرام فتطيعونهم ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. نعم. قال: فإن تولوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة، فقولوا: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، فقولوا: يا أمة محمد، يعني أمة الإجابة. نعم. اشهدوا، اشهدوا بأننا مسلمون مخلصون لله بالتوحيد، ثابتون على الإسلام الذي شرعه الله لنا ولو خالفتمونا، وصرحوا لهم أنكم مسلمون وأنهم كفار، وأنكم براء منهم وهم براء منكم. وهذا دال على أنه لا بد أن يبين ذلك للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا أنهم ليسوا على دين، وأن دين الإسلام خلاف دينهم الذي هم عليه، وأن دينهم خلاف دين الإسلام. وهذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، نعم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم، هذه هي الآية التي يكاتب بها إلى ملوك أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. نعم. وكان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر، نعم، لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد، فقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وحوى التوحيد الإلهية. الأنبياء والمرسلون دينهم الإسلام، نعم، التوحيد، إفراد الله بالعبادة، نعم، وحوى التوحيد الإلهية الذي هو عبادة الله وحده، وأن يعتقدوا أن البشر وجميع الخلق لا يستحق أحد منهم شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية، فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا، وإلا فهم في ضلالهم يعمهون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله من القرآن قوله تعالى قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم تعرفون نسبه وصدقه تعرفون نسبه وصدقه، ليس من الملائكة ولا من الجن، بل بشر تتمكنون من مجالسته ومؤاكلته والحديث معه، وقد نال أجل الصفات فيكم من الأمانة والصدق والكرم وحسن الخلق، ومن كان كذلك فإن النعمة بإرساله إلى العباد تكون أكبر وأعظم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه كل أمر يعنت أمته، أو يشق عليها ويدخلها في الآصار والأغلال. حريص عليكم يعني يشق عليه ما يشق على أمته صلى الله عليه وسلم، على أمة الإجابة. نعم. حريص عليكم بهدايتكم وإنقاذكم من النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم وعطوف عليهم ومحب لهم كل خير أخوانا يلعبون بالله. نعم. قال ومن الأدلة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الله له بأنه رسول من عنده، قال جل وعلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم. وقد أيده سبحانه بالآيات الباهرة الدالة على صدقه، وأعظمها القرآن. نعم. وأعظمها القرآن الكريم الذي أعجز أهل الأرض بفصاحته وبلاغته. نعم. ومن البراهين على صدقه نصر الله لمن اتبعه ولو كانوا أضعف الناس، وخذلان الله من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كان وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها هو التلفظ بها فقط، بل التلفظ والعمل بمقتضاه معناها. قال ابن القيم رحمه الله الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا تدخل الإنسان في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فشهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا لم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، ولم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام. علم أن الإسلام وراء ذلك وأنه ليس الشهادة على الحقيقة. من أخل بشرط من شروط لا إله إلا الله ما شهد أن لا إله إلا الله حقيقة، نقضها. نعم. قال وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والإنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. انتهى. نعم، لابد من الالتزام. إذا كان هو يعرف ويوقن أنه رسول الله لكن ما يلتزم بطاعته، يرى أن طاعته غير لازمة، فما شهد أن محمد رسول الله، ما شهد أن محمد رسول الله. نعم. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، قراءتك الأولى، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر من الواجبات والمستحبات، وقد قرن الله طاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال والمباحات؟ ليش ما قال والمباحات؟ المباحات على كل حال لا يتعبد بها إلا مع النية، إذا نوى بالمباحات التقوي على الطاعة، أي نعم، مثل النوم والأكل والشرب، إن نوى بها التقوي على الطاعة يؤجر على نيته ويدخل في المستحبات، أي نعم، لأنه ليس هناك يعني عبادات مباحة فقط، بل العبادات إما واجبة وإما مستحبة، وفعلا فعل الإنسان فعل تعبدي وفعل جبلي. الفعل التعبدي أركانه المحبة والرجاء والخوف، إذا فقد ركن من هذه الأركان فيصبح فعله ليس تعبديا. نعم. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر من الواجبات والمستحبات، وقد قرن الله طاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، هنا اتحدت طاعة الرسول بطاعة الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا بنهي الله، فطاعته طاعة لله، واجتناب ما نهى عنه طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. وتصديقه فيما أخبر به من أخبار الأمم السابقة الماضية، من أخبار الأمم الماضية أو الأمور المستقبلة، فأخباره حق وصدق، لا كذب فيها ولا خلف. يعني ما نحتاج إلى منهج تجريبي أو نحتاج إلى بحث في الآثار، ما دام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان ويجب التصديق. أي نعم. قال ابن القيم رحمه الله الإيمان يرجع إلى أصلين: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. انتهى. نعم، هذا مرجع أحكام أهل الذمة. نعم. واجتناب ما نهى عنه وزجر، ما عنه نهى وزجر أي اجتناب كل ما نهى عنه وحذر منه. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. ويجب أن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم على عليه قول أحد. وكلما ابتعد المرء عن السيئات وعمل الصالحات كان محققا للشهادتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك. فإذا أكثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا قلنا بما شرع يعود على الرسول فهو صحيح، لأن الرسول لا يشرع إلا ما شرعه الله. نعم. أمرا ونهيا. نعم. وتفسيره بإعادة الضمير إلى الله جيد. نعم. لأنه بينه وقال شرع سبحانه في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لو قلت نعم لوجبت، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. انتهى. فأول ما يجب على العبد معرفة معنى الشهادتين مع النطق بها بلسانه، وأن يعمل بما دلت عليه، ومن علم معناها وعمل بمقتضاها فهو السعيد حقا. من علم معناها وعمل بمقتضاها فهو السعيد حقا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا. نعم. انتهى. فجماع دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له أن يعبد المرء الله وحده لا شريك له، ويعبده بما شرعه سبحانه وتعالى من الواجبات والمستحبات والمندوبات. المندوبات داخلة في المستحبات. نعم. ومن سلك غير طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفتح له الباب. نعم. قال الجنيد رحمه الله الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه إذا اتبع سنته ولزم طريقته. أي نعم. فتبين بهذا أن شهادة لا إله إلا الله لا تستقيم إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله وهو يشرك فهو ما أقام الشهادة، لا شهادة أن محمد رسول الله ولا شهادة لا إله إلا الله. فالذين جنوا على شهادة أن محمد رسول الله مثل الذين يقولون إن الوحي ما انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، ولكن جبريل استمر ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، ولما توفيت صار ينزل على علي ولا أدري من يكتب له هذا. كل حال أين اللهم صل وسلم على رسول الله، إنما يقولون الوحي ما كمل. فهؤلاء جنوا على النبوة ولا شهدوا أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ومن عبد غير الله، دعا غير الله واعتقد في غير الله علم الغيب والتصرف في الكون، جنى على شهادة أن لا إله إلا الله. إذا ظن أن الأئمة يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، أو علاقة الصوفية المنحرفة بالرافضة واضح، لأن الرافضة جنوا على شهادة أن محمد رسول الله، والصوفية الغلاة منهم جنوا على شهادة أن لا إله إلا الله، فجعلوا الشيخ، خلعوا عليه صفات الله عز وجل، وقالوا يجب أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، والمريد يخاف من شيخه وله بعيد، يقول له يدري ماذا أعمل، ويجمع له الصدقات والنفقات يجمعها له لهذا الشيخ. وقد رأينا من هذا يعني فئام من الخلق، نسأل الله الهداية في بلدان خارج هذه البلاد. نعم نأتي إلى دليل الصلاة. قال: ودليل أن الصلاة المفروضة والزكاة من أركان الإسلام، ودليل تفسير التوحيد الذي هو الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به. نعم. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، وذلك دين القيمة. قوله تعالى: وما أمروا، أي الكفار في جميع الأزمان، إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين، قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله، وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ويقيم الصلاة بأركانها وواجباتها في أوقاتها، وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتوا الزكاة المفروضة، وفيها إحسان إلى الفقراء والمحاويج. وخص الصلاة والزكاة بالذكر، مع أنهما داخلان في قوله: ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لفضلهما وشرفهما، وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هو دين القيمة أي الملة القائمة والشريعة العادلة المستقيمة المعتدلة على الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. نعم. ودليل أن الصيام، ودليل الصيام قوله تعالى، اقرأ الآية. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. قوله تعالى نعم. ودليل أن الصيام في شهر رمضان المبارك أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض، وذلك في السنة الثانية من الهجرة، عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، نعم، الصيام في شهر رمضان كما كتب وفرض على الأمم الذين سلفوا من قبلكم. ومن حكمة فرض الصيام على جميع الأمم لتنال النفوس التقوى، لذلك قال: لعلكم تتقون، لما فيه من زكاة النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لها أن تنافس غيرها في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ودليل أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام قوله تعالى: ولله على الناس، أي يجب على الناس التعبد لله، ومن ذلك حج وقصد البيت. ومن ذلك حج وقصد البيت الحرام الذي في مكة المكرمة على من استطاع الوصول إليه من المكلفين سبيلا بالقدرة على الذهاب بنفسه وملك الزاد وملك الزاد والراحلة ووجود المحرم للمرأة. نعم، وملك الزاد والراحلة ووجود المحرم للمرأة. أحسن. نعم. ومن كفر بعبادة ربه وأعرض عنها فإن الله غني عن عبادة جميع العالمين. نعم. بل إنهم هم المحتاجون إليه، وهو سبحانه غني عنهم، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. سبحانه. نعم. المرتبة الأولى الإسلام، مراتب الإسلام، مراتب الدين. مرتبة الثانية الإيمان. نعم. المرتبة الثانية من مراتب الدين مرتبة الإيمان، والإيمان وهو بضع إنعام، هو قول واعتقاد وعمل، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. لو قرأت المتن. المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول لا إله إلا الله عمل، إماطة الأذى عن الطريق عمل، سماها الله إيمان. ده في رد على المرجئة في إخراجهم الأعمال من الإيمان. نعم. قال: المرتبة الثانية من مراتب الدين مرتبة الإيمان، والإيمان هو قول واعتقاد وعمل، قول اللسان قول واعتقاد وعمل. نعم. قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فدخل فيه جميع المأمورات فدخل فيه جميع المأمورات من الواجبات أو المستحبات، ودخل فيه ترك جميع المنهيات. ترك جميع المنهيات. فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان، ولا ترك محرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان. والإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا هو لفظ الحديث الذي رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ بضع وستون، وورد عند مسلم برواية أخرى بالشك بضع وستون أو بضع وسبعون. قال ابن حجر رحمه الله: إن المعول على المتيقن وهو الأقل، وهو بضع وستون. نعم. والبضع من الثلاثة إلى التسعة، والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه، والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحت أفراد من الخصال، وكل خصلة من وكل خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان، فأعلاها وأجلها وأساسها كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وأساس الملة ومفتاح الجنة. وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة أي إزالة الأذى عن الطريق من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى المار به. والحياء شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان أي بضع أي بعض منه. والحياء غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين، ما يجمل ويزين أو ما يجمل، نعم ما يجمل ويزين، نعم، ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين، نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وإنما جعله بضعة لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولأن الإيمان سبب الحديث، سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا متفق عليه. لكن سببه أن رجلا كان يعظ أخاه في الحياء، يقول لا تستحي، فالنبي أخبره أن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، إذا كان الحياء بالتعريف المعروف بالتعريف الشرعي، نعم، غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين، نعم. وإنما جعله بضعة لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهاء، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا، بل هو خاصة الإنسانية. وفي الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. ومرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، وأهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان بخلاف العكس. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال، فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام، لأنه مشتق من الأمن، فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه ويكون خفيا، نعم. والإسلام من الأمور المدركة المحسوسة في الظاهر، مشتق من التسليم أو من المسالمة. وعلى كل حال، يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يذكر المحققون من العلماء أن في قلوبهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، إذ لو خلت قلوبهم من الإيمان لأصبحوا منافقين، لكن حكم لهم بالإسلام، أمروا أن يقولوا أسلمنا. ولا بد في صحة الإسلام من إيمان يصحح إسلامه، إيمان في القلوب يصحح إسلامه، إنما نفي عنهم الإيمان المطلق، أما مطلق الإيمان فهو ثابت لهم. الإيمان المطلق يعني الكامل، مطلق الإيمان يعني الذي يصحح إسلامه، يصحح الأركان الخمسة، ما فعلها إلا مؤمن بالله عز وجل. أما لو فعلها وهو غير مؤمن بأنها عبادة ولا يتقرب بها إلى الله فهو منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. تعريفه هو الذي يخفي يبطل الكفر ويظهر الإسلام. نعم. قال: فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان. لم يدخل فيه الإيمان المطلق الكامل يعني. نعم. ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام. والمسلم لا بد أن يكون معتقدا أركان الإيمان الستة ليصح إسلامه، وإلا شو ماذا قال؟ والمسلم لا بد أن يكون معتقدا أركان الإيمان الستة ليصح إسلامه، عنده ما يصحح إسلامه من الإيمان. نعم. وإلا كان منافقا. نعم. وإذا كان المسلم معتقدا أركان الإيمان الستة وأخل بغيرها من واجبات الإيمان فإنه لا يستحق أن يثنى عليه الثناء المطلق يعني الكامل. يعني ما يقال مؤمن كامل الإيمان. نعم. لأن إيمانه ناقص، جاء في الدرر السنية. ومن تأمل النصوص تبين أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيما، وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين. انتهى. قال: وأركانه ستة، أي أركان الإيمان وأصوله التي يبنى عليها والتي يزول بزوالها ستة أركان. أي نعم، ستة أركان. ويكون بزوال الواحد من تلك الستة كافرا كفرا يخرج عن الملة، وما عداها من الشعب لا يزول بزواله، لكن منها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. يزول منها ولكن منها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب، ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب المستحب يعني. والركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله أعظم أركان الإيمان وأساسه، وما بعده من الأركان مندرج في هذا الركن وهو أصل الأصول. ويتضمن الإيمان بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان بربوبية الله هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله تبارك وتعالى. فنؤمن أنه لا يحيي ولا يميت ولا يخلق ولا يرزق سواه، وهذا هو توحيد الربوبية. والإيمان بتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، فلا يصرف العبد أي عبادة لغير الله جل وعلا من الطواف والدعاء وغير ذلك من العبادة من أنواع العبادة. ونؤمن بأن العباد ونؤمن بأن عبادة من سواه عبادة باطلة. نعم. والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. ونؤمن بأن عبادة من سواه عبادة باطلة ولو كان يعبد الله. فعبادة الله يعني لابد أن تكون خالصة، لا يدخلها عبادة غيره، لا في وقت من الأوقات ولا في نوع من أنواع العبادة. والمقصود بأفعال العباد أفعال العباد التعبدية. نعم. قال: والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم منها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والركن الثاني من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بملائكته. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بجميع الملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وتعيينا في التعيين كما ورد في الكتاب والسنة، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت. هذه معينين وتعيينا في التعيين، جبريل معين، ميكائيل، إسرافيل، مالك، ملك الموت. نعم، هذولا معينين بأعيانهم. نعم. وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وهم عالم غيبي خلقوا من نور. نعم. وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله. نعم، نؤمن بهم بالغيب كما أخبر الله عز وجل وإن لم نرهم. نعم. والركن الثالث أن تؤمن بكتبه. والإيمان بالكتب يقتضي الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء من السماء إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، ويفصل الإيمان بالقرآن ويفصل الإيمان بالقرآن والزبور ويفصل الإيمان بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى ويفصل الإيمان بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى. ونؤمن بأن الكتب السابقة كلها منسوخة بالقرآن العظيم وهي غير موجودة الآن، وما يزعم وجوده فهو محرف، فلا يجوز العمل بشيء منها ولا التحاكم إليها، فإن التحاكم والعمل لا يجوز إلا إلى القرآن العظيم وما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، العلماء فسروا الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. نعم، وهو شرط في الإيمان. نعم. قال: والركن الرابع من أركان الإيمان أن تؤمن برسله. والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بجميع الرسل إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، فنؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة على التعيين، وأعظمهم ذلك الإيمان وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وممن يؤمن بهم تفصيلا أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ونؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بمن لم يسمى في النصوص، ولا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، كما قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بهم فرع، وهو التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده صادقون فيما أخبروا به عن الله،